الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور قائل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين إن الله جل جلاله قد ذم ناسا يمرون على تلك الآيات دون أن يعتبروا بها ويتعظوا فقال جل من قائل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر يقول نعوذ بالله من فيح جهنم شدة الحر في هذه الدنيا تذكره بحر نار جهنم وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا رأى غيما فإنه يدخل ويخرج ويتغير وجهه فتقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا فقال لها يا عائشة وما يدريني فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله بل ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أيها المسلمون عباد الله قد كان من آيات الله عز وجل في الأسبوع الذي مضى تلك الزلزلة التي أصابت جنوبية هذه البلاد وأصابت إخواننا في الشمال السوري، وقد يسر الله عز وجل أن نذهب إلى تلك الأماكن في وفد من اتحاد علماء المسلمين، فرأينا من العبر والدروس ما يوجب علي أن أنقله إليكم من أجل أن نعتبر ونتعظ. أول هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن هذه الأحداث التي تقع تزيدنا يقينا في أخبار ربنا جل جلاله التي أنبأنا عنها في القرآن. الله جل جلاله أخبرنا في كتابه أن الآجال مكتوبة وأنها لا تتقدم ولا تتأخر، فقال جل من قائل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل من قائل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. رأينا في هذه الزلزلة التي حصلت صغيرا يبقى تحت الأنقاض 7 أيام ثم بعد ذلك يخرج سليما معافى، ورأينا امرأة عجوزا تبلغ من العمر 77 سنة تخرج من تحت الأنقاض سالمة معافاة، بينما شباب في زهرة شبابهم يقضون تحت الأنقاض ما يخرجون إلا جثثا هامدة. رأينا في مدينة غازي عنتاب في إحدى قراها التي دمرت عن آخرها شابا ربما يكون في 20s من عمره، أخبرنا أن له أخا توأما هو الذي أيقظه لما وقعت تلك الزلزلة. ذلك الشاب أيقظ أخاه الذي يكلمنا، ثم بعد ذلك هذا الموقظ هذا الذي انتبه مبكرا خرج مسرعا، فنزلت عليه صخرة فأصابته في حينه في مكانه. وأما هذا الآخر الذي يكلمنا فقد حرص على أن يأخذ هاتفه، ثم في أثناء خروجه أيضا أصابه بعض الهدم الذي تساقط فسال منه الدم، فأسرع إلى المستشفى من أجل أن ينقذ نفسه، فوجد المستشفى قد تهدم عن آخره. ثم بعد ذلك لما عالجه بعض الناس وضمضوا بالجراحة رجع فوجد أخاه قد قضى نحبه وانتقل إلى جوار ربه. سبحان الله، هذا الذي انتبه وأيقظ أخاه مات، وهذا الذي كان غارقا في نومه وحرص على أن يأخذ هاتفه وأن يجمع ما تيسر من متاعه لا يزال حيا وهو في كامل قوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. لن يموت أحد قبل أجله، ولن يتأخر أحد عن أجله. الأرزاق مقسومة والآجال مكتوبة، ونحن في بطون أمهاتنا لا تزيد ولا تنقص. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، هذا الصغير الذي بقي تحت الأنقاض أياما 7، من الذي كان يطعمه؟ من الذي كان يسقيه؟ من الذي حفظ عليه حشاشته؟ من الذي أبقى روحه؟ هذا سؤال يطرحه كثير من الناس، وقد غفل هؤلاء أن الله عز وجل فعال لما يريد. غفل هؤلاء أن هذا الجنين لما كان في بطن أمه ما كانت أمه تملك أن تطعمه أو تسقيه، وإنما الله جل جلاله هو الذي كان يرعاه. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للبصير قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكى ما الذي أبكاك الله أنشأ كل ذاك بفضله فتبارك الخلاق منشئ ذاك الله جل جلاله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو غني عن العالمين ثالثا أيها المسلمون عباد الله رأينا من صبر الناس وجلدهم ورضاهم بقضاء الله وقدره ما فيه عبرة ما فيه درس بأن الإيمان ينفع صاحبه عند الشدائد عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن مدنا قد دمرت عن آخرها وإن بعض المباني الكبيرة وجدناها قد مالت ما سقطت وبعضها قد انشق نصفين ونجا أهلها ما زالت قائمة يمكن أن تسقط في أي لحظة وقد اضطرت السلطات إلى أن تقطع الكهرباء والمياه عن تلك المباني كلها لئلا تحدث أحدا نفسه بأن يرجع إليها لأن الإنسان دائما يحن إلى مقامه إلى منزله إلى مكان سكنه ولربما تحدثه نفسه بأن يرجع من أجل أن يأخذ بعض متاعه حفظا لأرواح الناس قطعت المياه والكهرباء وصارت مدنا أشبه بمدن الأشباح ومع هذا كله ما تجد على ألسنة الناس إلا كلمة الحمد لله كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم كلهم يحمد الله عز وجل بعض الشيوخ من أهل سوريا كبير في السن طاعن يقول سمعت قبل تلك الزلزلة وكان مستيقظا يقول سمعت كأن دقا في الأرض يحصل ثم بعد ذلك وجدنا المبنى ينهار وهم كانوا في الطابق الثالث في الطابق الأعلى آخر الطوابق يقول ثم بعد ذلك نظرت يمينا وشمالا فوجدت ولدي يركض نحو الشرفة فقلت له يا بني أتريد أن تسقط قال يا أبي نحن في الشارع هذا الطابق الثالث صار على الأرض والولد منتبه لما يحصل والوالد لكبر سنه ما انتبه أنهم بعدما كانوا في الطابق الثالث صاروا في لحظات معدودات على الأرض على الشارع رجل آخر يقول كنت في غرفة نومي أغط في نوم عميق ثم استيقظت فجأة فوجدت إنسانا غريبا في داخل غرفتي قال فاستغربت ما الذي يحصل ثم انتبهت إلى أن الفواصل والجدران قد تساقطت وتداخل الناس بعضهم في بعض هذه زلزلة الدنيا أيها المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد خرج الناس من بيوتهم في بعض تلك المدن وكانت الجليد يبلغ 7 سنتي طوله هكذا والأمطار تتساقط جمع الله عليهم في لحظة واحدة ما ذكره في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بعض الناس ذهبنا لتعزيته فإذا هو قد فقد أسرته كلها، ما بقي منهم أحد. نقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم بعد هذا كله يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا أيها المسلمون عباد الله، هذا الحدث العظيم قد ظهر فيه أن هذه الأمة أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، أمة آمالها وآلامها واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، إذا سهر بعضه سهر كله. رأينا أمورا عجيبة، ذلك الرجل الباكستاني الذي ذهب إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وتبرع بشيك قدره 30 مليون دولار دون أن يكشف عن شخصه، دون أن يذكر اسمه، فلعله إن شاء الله ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ما أنفق ماله رئاء الناس، ولا أنفق ماله من أجل أن يقول الناس هو كريم هو متصدق هو باذل، وإنما أنفق ماله يرجو ما عند الله من أجر وثواب. رأينا من الإيثار أيها المسلمون عباد الله في هذه البلاد، في أورفا جاءت شاحنة محملة بالمواد الغذائية والملابس وغيرها، فقال المسؤولون من الأهالي ممن ندبوا أنفسهم لكفاية الناس ومواجهة حاجاتهم، قالوا: نحن قد اكتفينا، عندنا من الأغذية والأغطية والألبسة ما يكفي حاجة الناس. هذه الشاحنة وجهوها إلى إخواننا في سوريا، فقال القائم على تلك الشاحنة: من تبرع بها إنما تبرع لهذه البلدة. فانبرى أحد الناس من أهل أورفا قال: اذهبوا بها إلى إخواننا في سوريا وأنا أتعهد بأن أبذل مثلها لأهل أورفا. هكذا أحيوا سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال جل من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم وأن يجبر كسرهم وأن يداوي جريحهم وأن يشفي مريضهم وأن يتولاهم بما يتولى به عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لمن مات شهادة ولمن بقي توبة وأوبة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أننا في هذه الأيام إذا تذكرنا إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلا بد أن نذكر المسلمين بأن المسجد الأقصى قضية كل مسلم، ليست هي قضية أهل فلسطين، ولا هي قضية عربية، ولا قضية قومية، وإنما هي قضية إسلامية عقدية، يجب على كل مسلم أن يذكر بها، وأن يجاهد بما يستطيع بلسانه بماله بنفسه من أجل أن يعود المسجد الأقصى إلى حضن المسلمين، لأنها تلك الأرض المباركة بنص القرآن. الله جل جلاله ذكرها في القرآن 5 مرات بأنها أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عن موسى عليه السلام: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عن سليمان عليه السلام: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال جل من قائل حين قص علينا خبر سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وسماها الله عز وجل الأرض المقدسة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهي أرض مباركة، أرض مقدسة، وطئتها أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقدام الأنبياء من قبله. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد من بيته متطهرا، يريد هذا المسجد المسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذه القضية الإسلامية العقدية المقدسة في وجدان كل مسلم تتعرض في أيامنا هذه لغارات شعواء، ناس يريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، ناس يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون. فواجب علينا أن نذكر بها، وأن نحث الناس على أن يدعموا إخوانهم المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس على الأقل بالدعاء، أما أن نهمل هذه القضية تشاغلا بأنفسنا بذواتنا ولربما بملهياتنا، فما هذا بصنيع المسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أعلنته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن